أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 39 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو الشرط الذي هو متعلق بستر عورة الصلاة. تكلمنا في الدرس اللي فات عن هذا الشرط أو عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط، وقلنا من شروط صحة الصلاة أن يستر رجل ولو صبيا، وأمة ولو كانت مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد أو مبعضة، ما بين السرة والركبة، حتى ولو كان هذا الرجل أو هذه الأمة خاليا في ظلمة. ودل على ذلك الخبر الصحيح: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. فهذا الحديث يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة. وأما بالنسبة لعورة الحرة في الصلاة، فعرفنا أن عورة الحرة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه والكفين. فيجوز للمرأة الحرة أن تظهر وجهها وتظهر كذلك كفيها، ظاهر الكف وباطن الكف، إلى الكوعين بما لا يصف لونا. هذا هو ضابط السترة، سترة العورة أو ساتر العورة في الصلاة، ألا يصف لونا، يعني لون البشرة في مجلس التخاطب. قال: كذا ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجيب. ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء، لكنه خلاف الأولى. وقلنا خلاف الأولى هذا في حق الرجل، أما في حق المرأة فهو مكروه. فالمرأة لو صلت في ثياب ضيقة صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة لكن مع الكراهة. وأطلنا الكلام في هذه النقطة في الدرس السابق، وأفضنا يعني بما فتح الله عز وجل به علينا وعليكم. وأما بالنسبة لكيفية ستر العورة، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل. يعني لو أن رجلا صلى في مكان مرتفع وهو يلبس قميصا أو يلبس ما يشابه القميص، فستر عورته من أعلى ومن الجوانب، لكن من كان يصلي بالأسفل إذا نظر إليه رأى عورته، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته، لأنه يكفي أن يستر عورته من الأعلى والجوانب، ولا يجب عليه أن تكون كذلك مستورة من الأسفل. فلو أن رجلا اطلع على عورته من أسفل صلاته صحيحة، بخلاف ما لو ظهرت العورة من أعلى أو ظهرت العورة من الجوانب، فهنا صلاته تكون باطلة. إزاي؟ ركع يلبس مثلا قميصا، وهذا القميص له حوض، عارفين الحوض اللي هو الرقبة، وكان واسعا، فلما ركع ظهرت عورته حال الركوع، ليه؟ لأن فتحة الرقبة واسعة، فلما ركع ظهرت العورة حال الركوع. يبقى هل يصدق عليه أنه ستر العورة من أعلى؟ لا، لم يصدق عليه ذلك فتبطل صلاته. أو يلبس قميصا مثلا، وهذا القميص له كم واسع، بحيث لو نظر أحد في هذا الكم رأى عورته، يبقى هنا لا يصدق عليه أنه ستر العورة من الجوانب فتبطل صلاته أيضا في هذه الحالة. وفصلنا الكلام فيما يتعلق بعورة المرأة. هذا كله فيما لو كان قادرا على ستر العورة. فالواجبات في الشرع كما لا يخفى على أحد منا بفضل الله تعالى قد أناطها الله سبحانه وتعالى بالقدرة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة أنه لا واجب مع عجز، فالواجب يسقط بالعجز عنه. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى لما تكلم عن وجوب ستر العورة عاد بعد ذلك وقيد ذلك كله بقوله إن قدر، يعني إن كان الرجل والحرة والأمة قادرة على الستر، ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن العاجز أو عن حكم العاجز عن ستر العورة. قال: أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة. وعرفنا صور العاجز عن ستر العورة، ذكرنا بعض الصور، ومن هذه الصور إذا لم يجد سترة أصلا أو وجدها لكنها متنجسة ولم يكن قادرا على تطهيرها ونحو ذلك من هذه الصور، ففي كل هذه الأحوال يصلي عاريا لحرمة الوقت ولا تجب عليه إعادة الصلاة. واحد يسأل ويقول: لماذا لم نوجب عليه إعادة الصلاة مع أنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة؟ قلنا: نعم، لا يجب عليه إعادة الصلاة لأن هذا عذر غالب يكثر في الناس الفقراء اللي ممكن ما يكونش عندهم ثوب يسترون به عورته، أو عندهم ثوب يسترون به عورتهم لكن هذا الثوب فيه من النجاسات ونحو ذلك، وهم لا يستطيعون أن يطهروا هذا الثوب من هذه النجاسات، فهذا عذر غالب ولهذا لا تجب مع إعادة الصلاة. بخلاف لو كان مثلا العذر نادرا، النادر كما أيضا نعلم جميعا بفضل الله تعالى النادر لا حكم له، فلو كان العذر نادرا كأنه غير موجود أصلا فسنوجب عليه في هذه الحالة إعادة الصلاة، لكن هنا لما كان العذر غالبا يعني موجودا بكثرة في الناس لم يوجب الشرع عليهم إعادة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ولو مع وجود ساتر المتنجس تعذر غسله، يعني أيضا يصلي عاريا حتى ولو وجد ساترا لكن هذا الساتر متنجس يعني فيه نجاسة ولا يمكن أن يغسله ويطهره، فيصلي عاريا ولا يلبس هذا الثوب النجس، لا يلبس هذا الثوب النجس. قال: لا ما أمكنه تطهيره وإن خرج الوقت، يعني لو وجد ساترا متنجسا لكن أمكن تطهيره فهنا لابد أن يصلي وهو ساتر للعورة ويطهر هذا الثوب أولا وينشغل بذلك حتى ولو أدى به الحال إلى خروج الوقت. ودي كنا أشرنا ليها قبل كده لما تكلمنا عن مسألة دم الرعاف، الدم الذي ينزل من الأنف، فصلنا فيها الحكم فيما لو نزل الرعاف قبل الصلاة أو نزل الرعاف في أثناء الصلاة، ما الحكم في الحالة الأولى وما الحكم في الحالة الثانية، وفرقنا بينها وبين هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك: ولو قدر على ساتر بعض العورة لزمه الستر بما وجد. ولو قدر على ساتر بعض العورة لزمه الستر بما وجد، هذا فرع متفرع عن أصل. ما هو هذا الأصل اللي الشيخ رحمه الله تعالى فرع عليه هذا الفرع الذي يتكلم عنه الآن؟ هو الآن بيقول: لو وجد ساترا لكن هذا الساتر لا يكفي لستر جميع العورة لكن يكفي لستر بعض العورة. الشيخ بيقول يأتي به ويستر بعض العورة وجوبا. طيب، ما الأصل الذي فرع عليه هذا الفرع؟ ها، من يجيب؟ ممتاز، أحسنت يا شيخ إيهاب، ممتاز يا محمد، أحسنت. الميسور لا يسقط بالمعصور، لأن الميسور لا يسقط بالمعصور، ممتاز، أحسنت براء، أحسنت بلوغ المرام، الميسور لا يسقط بالمعصور، ممتاز. الآن قد تيسر له ستر بعض العورة، صح؟ وتعذر عليه ستر الجزء الباقي، يبقى يأتي بما يستطيع. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا هو أصل هذه القاعدة. يبقى عندنا الآن أصل القاعدة، وعندنا قاعدة، وعندنا فرع على هذه القاعدة. أصل القاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به أو منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا يقعد لنا قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعصور. ومن فروع هذه القاعدة ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ولو قدر على ساتر بعض العورة لازمه الستر بما وجد. طيب الآن الشيخ بيقول لازمه أن يستر بما وجد، لو قطعة قماش أو نحو ذلك سيستر بعض العورة وهو عاجز عن الباقي، لكن لزوما ووجوبا لابد أن يفعل ذلك. طيب هل القطعة من الساتر هذا لا يكفي كما اتفقنا على ستر جميع العورة؟ ممتاز، واتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الآن لا يستطيع أن يستر جميع العورة، هيستر البعض ويترك البعض الآخر، لأن هذا هو وسعه. طيب ما الذي يقدم من العورة وما الذي يؤخر؟ قال الشيخ رحمه الله: وقدم السوءتين. وقدم السوءتين يعني يقدم ستر السوءتين، والسوءتان القبل والدبر. وسمي بذلك لأن كشف القبل والدبر يسوء صاحبها. طيب يسأل سائل: لماذا وجب علينا تقديم القبل والدبر على باقي أجزاء العورة؟ احنا اتفقنا الآن أن بالنسبة لعورة الصلاة في حق الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، صح ولا لا؟ فهنا نقول الآن هو ما معه إلا ساتر يستر جزءا فقط من العورة، يبقى خلاص يستر هذا الجزء اللي هو القبل والدبر ويترك الباقي مكشوفا، وهذا التقديم على الوجوب، وهذا التقديم على الوجوب. وإنما وجب تقديم القبل والدبر لفحشهما، ولأن العلماء قد اتفقوا جميعا على أنهما عورة، لأن العلماء قد اتفقوا جميعا على أنهما عورة، ولهذا وجب عليه أن يقدم القبل والدبر في الستر. طيب يأتي سائل ويقول طيب إن كان هذا الساتر لا يكفي، إما أن نستر به القبل وإما أن نستر به الدبر، نقدم القبل ولا نقدم الدبر؟ الساتر لا يكفي في ستر السوءتين، وإنما يكفي لستر سوءة واحدة، نقدم القبل ولا نقدم الدبر؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ الآن هو ليس معه إلا ساتر يكفي لستر سوءة واحدة، قدم القبل. طيب ممتاز، ها القبل محمد مقدم القبل اتجاهي إلى القبلة. طيب جيد، لأنه اتجاه القبلة، ممتاز القبل ممتاز. الآن جميعا اتفقتم على هذا الأمر أنه يقدم القبل، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب أنه يقدم القبل وجوبا، يقدم القبل وجوبا. ليه؟ لأنه متوجه به إلى القبلة، أو متوجه به إلى بدل القبلة، إن لم يكن مستطيعا أن يتوجه إلى القبلة فهو متوجه إلى بدل القبلة، في كل الأحوال هو يتوجه بقبله إلى جهة القبلة، واضح؟ هذا أولا. الأمر الثاني، والدبر غالبا ما يكون مستترا حال الوقوف بالأليتين، واضح؟ الدبر غالبا ما يكون مستترا أو يكون مستترا حال الوقوف بالأليتين، واضحت الآن؟ فلهذا يجب عليه أن يقدم القبل وجوبا. طيب فبيقول رحمه الله قال: وقال فالقبل فالدبر، قدم السوءتين فالقبل فالدبر. يعني فالدبر بمعنى أنه إذا لم يكن قادرا على ذلك، الثوب الذي معه لا يكفي في ستر القبل، هل نقول يستر بالباقي أو يستر بهذا الساتر الدبر، ظاهر عبارة المصنف كذلك، وهذا ليس بصحيح، لأن ما لا يستر القبل لا يستر الدبر. فاهمين كلام الشيخ بيقول إيه؟ بيقول فالقبل فالدبر، يعني إذا لم يكن مستطيعا لستر القبل فهنا لابد أن يستر بعد ذلك الدبر. فهذا معنى كلام الشيخ، لأن هذا ليس بصحيح، هذا ظاهر عبارة كلامه، لكن هذا ليس بصحيح، لأن ما لا يستر القبل لا يستر الدبر. قال بعد ذلك، لهذا بنقول قوله هنا فالدبر هذا لا معنى له، قوله هنا فالدبر هذا لا معنى له، لكن الأولى بالشيخ أن يكون أو يتوقف عند قوله وقدم السوءتين فالقبول ثم يتوقف على ذلك. الفاء للترتيب، نعم، وعرفنا أن هذه العبارة ما كان ينبغي أن يأتي بها الشيخ رحمه الله تعالى. قال ولا يصلي عاريا مع وجود حرير بل يلبسه لأنه يباح للحاجة. خلاص، يعني الآن هو يريد أن يستر عورته من أجل أن يصلي، وليس أمامه إلا ثوب من حرير، هل نقول صلي عاريا ولا تصلي في الثوب الحرير؟ لا، هذا ليس بصحيح. الصواب أن نقول لا بد أن تستر عورتك بهذا الثوب. ليه؟ لأن الحرير يباح للحاجة. وطبعا الكلام هنا في حق الرجال والنساء، ولا في حق الرجال فقط، ولا في حق النساء فقط؟ ايه رأيكم؟ الشيخ هنا بيقول ولا يصلي عاريا مع وجود حرير، ها محل كلام الشيخ رحمه الله. طبعا زي ما اتفقنا قبل ذلك ان طالب العلم بيحاول يفهم العبارة المطلقة من خلال البحث عن التقييدات، واضح؟ مش مجرد قراءة وخلاص. فانت الآن بتقرأ هذه العبارة ولا يصلي عاريا مع وجود حرير، هنا يقصد بذلك من؟ ممتاز، يقصد بذلك الرجال فقط، يقصد بذلك ممتاز، يقصد بذلك الرجال فقط، لأنه أصلا مباح للنساء. فالمرأة لو رأت ثوبا من حرير وأرادت أن تصلي ستلبسه، ولا حرج عليها في كل الأحوال، سواء وجدت غيره أو لم تجد غيره، في كل الأحوال ستصلي وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها. فكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا إنما هو في حق الرجال فقط، واضح؟ قال ولا يصلي عاريا مع وجود حرير بل لا لابسا له لأنه يباح للحاجة، يعني يلبسه لأن لبس الحرير يباح للحاجة. ولهذا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعبد الرحمن بن عوف ولغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يلبسوا ثوبا من حرير من أجل حكة أصابتهم. دل على جواز لبس الحرير بالنسبة للرجال إذا كان ثم حاجة. وهنا عندنا حاجة ولا ما عندناش؟ طبعا عندنا حاجة شديدة، هو ستر العورة في الصلاة، فيلبس الثوب من حرير. طيب، فقال الشيخ رحمه الله ولا يصلي عاريا مع وجود حرير لأنه يباح للحاجة، يعني لأن لبس الحرير يباح للحاجة، ومن الحاجة ستر العورة للصلاة. طيب، هل يلزم للرجل الذي سيصلي في هذا الثوب من حرير، هل يلزم أن يقطع ما زاد على ستر العورة؟ الآن عايزين نتفقه في هذه العبارة ونتدارس حكم هذه المسألة فيما بيننا. احنا الآن قلنا البس هذا الثوب من حرير واستر به عورتك وصلي، هل يلزمه ان هو يقطع ما زاد على العورة ويصلي؟ طيب، لا يلزمه، ممتاز جدا. طيب، اريد التعليل. طيب، محمد يقول نعم حيث لا حاجة، يعني الآن انت تخالف واتيت بالتعليل انه لا يحتاج الى الزائد، جيد. طيب، الذي يقول لا يلزمه، عندنا تعليل لهذا الحكم، وناخد بالنا لمسألة أيضا هنا مهمة في دراسة الفقه، وهو أن البحث عن التعليل، بحث طالب العلم عن التعليل أهم من بحثه عن الدليل اللي هو الإيه؟ الدليل الأثر من الكتاب أو السنة، لأن الدليل الأثر من الكتاب والسنة من السهولة بمكان أن تجده، بخلاف الدليل الذي يكون من النظر. الدليل الذي يكون من النظر هذا يعني ليس من السهل أن تجده، فلابد أن ننتبه لمثل هذه التعليلات. وإن كان طبعا في كل الأحوال حتى الأدلة النظرية تعتمد في الأصل على أدلة شرعية، كما نعلم جميعا مفيش حاجة دليل نظري كده يعني قواعد مقاعدة أو قاعدها العلماء من جهة النظر والرأي بعيدا عن الوحي والشرع. لكن في كل الأحوال هنا نريد أن نبين التعليل، الضرورة تقدر بقدرها، يعني معنى ذلك أنك تقول يقطع ما زاد على حد العورة. طب جيد، أخونا إبراهيم قال لا لأن به إتلاف، يعني ما يقطعش عشان هذا سيؤدي إلى إتلاف الثوب. جيد، لأن أصبحت الحاجة معدومة. جيد برضو، لكن لو إحنا قلنا أصبحت الحاجة معدومة يبقى معنى كده أن إحنا سنقول يقطع ما زاد على حد العورة لأنه لا يحتاج إليه، صح؟ ونحن قررنا في الإجابة أن إحنا لا نلزمه بقطع ما زاد على حد العورة. ومحمد ولعلنا نقول لا يلزمه لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر استقلالا. برضو والله هذا كلام جيد، كلام جيد جدا، ويدور الحكم مع العلة حيث دارت. ممتاز، كلام صحيح 100%، الحكم يدور مع العلة حيث دارت. لكن بقى عايزين نوظف هذه القاعدة أو هذه العبارة توظيفا صحيحا في هذه المسألة. واضح؟ طيب نعيد السؤال تاني. بنقول الآن احنا قلنا لمن وجد ثوبا من حرير البس هذا الثوب ولا تصلي عارية، خلاص، لأن هذا حاجة، ولبس الحرير يباح للحاجة بالنسبة للرجال. طيب هل نلزمه بقطع ما زاد على حد العورة ولا لا نلزمه بذلك؟ ده السؤال. البعض منا اجتهد وقال لا يلزمه قطع ما زاد على حد العورة، والبعض منا قال يلزمه قطع ما زاد على حد العورة. طيب لأنه لم يأتي دليل يقيد لبسه بموضع العورة. طيب والله هذا كلام جيد برضه، ممتاز أوي إن شاء الله. طيب له من الحرير ما يستر عورته؟ نعم، يعني معنى الكلام إن هو يقطع ما زاد، إن هو يقطع ما زاد، فعلى ذلك الكلام الآن مستقيم صحيح. لكن فقط يتبقى لنا بقى أن نعرف هل يقطع ولا لا يقطع، نجيب عنه إن شاء الله. يلزمه والأمور تقدر بقدرها. جيد، ممتاز. لا إنما أبيح للحاجة فقط، أي قدر الحاجة هو ستر العورة، والضرورة تقدر بقدرها. ممتاز، يعني يكاد يتفق الأغلب منكم على هذا الأمر، إن الضرورة تقدر بقدرها. بلوغ المرام أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة للصحابة، ولم يقل أستر محل العورة فقط، وهذا أيضا كلام في غاية الجودة، جزاكم الله خيرا. طيب الآن عايزين نعرف بقى الصواب في هذه المسألة. هل نقول اقطع ما زاد على حد العورة؟ طيب لو احنا ألزمناه بذلك بقطع ما زاد على حد العورة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ لازم نعرف مآلات الأمور ومآلات الأحكام. لو احنا ألزمناه بذلك سيترتب عليه ايش؟ سيترتب عليه تلف هذا الثوب، وتلف الثوب هذا ضرر ولا مش ضرر؟ ضرر، والقاعدة عندنا تقول الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. فلا نقول البس الثوب لكن اقطع ما زاد على حد العورة، لا نقول له ذلك، لا نقول له ذلك. وعندنا الشرع قد أباحه كما قلنا للحاجة، وجاء كما قال بلوغ المرام كلام في غاية الجودة، قال أباح النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة للصحابة، ولم يقل أستر محل العورة فقط، ويقصد أن يقول ولم يقل أستر محل الحاجة فقط، يعني لما أباح لعبد الرحمن ولغيره من الصحابة أن يلبس الثوب الحرير من أجل الحكة، هل قال له بقدر الحكة ولا أباح له أن يلبس الثوب الحرير؟ أباح له أن يلبس ثوبا من حرير، لا بقدر أو بمقدار الحكة فقط. واضح الآن؟ يبقى عندنا الآن الأصل في ذلك أن الضرر لا يزال بالضرر، وبالتالي لا نلزمه بقطع ما زاد على حد العوض. قال بعد ذلك ويلزم التطين ولو عدم، قال ويلزم التطين لو عدم الثوب أو نحوه، لكن العلة هي الحكة وتكون في الجسد كله. لا، ليس بشرط، يحتمل هذا وذاك، لكن في كل الأحوال احنا استأنسنا فقط بهذا الكلام. والأصل عندنا القاعدة، الأصل عندنا في هذا الترجيح والقاعدة هو أن الضرر لا يزال بالضرر، واضح؟ لكن الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للحاجة ولم يقل أستر به محل العورة، هذا جئنا به استئناسا وتعضيدا لما ذكرناه. وإن كان طبعا هذا كلام يعني جيد وهو فعلا محتمل، لكن الأصل كما قلنا في ذلك هو القاعدة. قال الشيخ رحمه الله ويلزم التطين لو عدم الثوب أو نحوه. الآن أراد أن يستر العورة ولم يجد ثوبا أصلا، ولم يجد ما يقوم مقام الثوب، زي إيه؟ لم يجد مثلا أوراقا علشان يستر بها العورة، احنا عايزين أي حاجة تستر لون العورة أو لون البشرة كما اتفقنا، لم يجد شيئا البتة، لا ورق شجر ولا حشائش ولا حتى ماء تكدر يقف فيه لأنه يصدق عليه أنه ستر لون البشرة، ولم يجد ماء صافيا متراكم عليه خضرة زي ما بيحصل مثلا في بعض الأماكن اللي فيها ماء راكد. احنا عارفين مثلا زي النبات المعروف عندنا اللي هو نبات بيسموه نبات النيل او زهرة النيل، اللي هو بينتشر على الماء العذب من اعلى، فلو انه وقف في الماء خلاص وصل على هذا الحال يصدق عليه انه ساتر للعورة. نعم، هو الان لم يجد ثوبا يستر به عورته ولم يجد نحو ذلك، لكنه وجد طينا. الشيخ بيقول هنا يلزم التطين، يعني يجب عليه أن يستر عورته بطين، يجب عليه أن يستر عورته بطين، لأن الطين كما نعلم جميعا هذا مما لا يصف لون البشرة، فيجب عليه أن يستر عورته بطين. لكن عبارة المصنف هنا يفهم منها إيه؟ يفهم منها في قوله يلزم التطين لو عدم الثوب، المفهوم من كلام المصنف أنه لو وجد ثوبا لا يجوز له التطين، صح ولا لا؟ الذي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنه لو وجد ثوبا أو نحو ذلك لا يجوز له التطين. طب هل هذا الكلام صحيح أو هل هذا الفهم صحيح؟ الجواب لا. فالتطين جائز حتى ولو مع وجود الثوب، لأنه يصدق عليه أنه ساتر للون البشرة، واضح الآن؟ فإذا عبارة المصنف هذه لا مفهوم لها، عبارة المصنف هنا لا مفهوم لها، وإنما أراد بها أن يبين صورة من الصور كما هو واضح. قال الشيخ رحمه الله بعدما بين ما يتعلق بأحكام ستر العورة إلى آخره، شرع الآن في أحكام القدوة والائتمام بالنسبة للعاري اللي هو الذي لم يجد ثوبا. يقول رحمه الله تعالى ويجوز لمكتس اقتداء بعار وليس للعاري غصب الثوب. الإمام الذي سيصلي لا يجد ثوبا يستر به عورته، سيصلي هو كاشف للعورة، والمأموم الذي سيصلي معه مكتسي، يعني مكتسي يعني وجد ثوبا يستر به عورته، هل يجوز للمكتسي أن يأتم بالعاري ولا لا يجوز؟ نعم، الجواب نعم، يجوز للمكتسي أن يأتم بالعاري. لماذا؟ لأن العاري كما سبق وقررنا قبل ذلك لا تجب عليه الإعادة، يعني صلاته صلاته تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، وبالتالي يجوز لكل أحد أن يصلي خلفه. طيب واحد يقول هيصلي خلفه إزاي وهو عريان؟ خلاص لا يتقدم أمامه، وإنما يصلي بجانبه، حتى ولو كانوا مجموعة من الرجال يصلوا جميعا صفا واحدا. طيب المكان ضيق، هم في حبس أو ما شابه، والمكان ضيق، خلاص يبقى يصلي أيضا، يصلي به ويغض المأموم بصره، ويغض المأموم بصره وجوبا. واضح؟ لكن الآن الذي يعنينا في هذه المسألة هو أصلها، هل يجوز له أصلا أن يأتم بهذا العاري؟ الجواب نعم، ليه؟ لأنه لا إعادة عليه، فصلاته تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. فقال رحمه الله: وليس للعاري غصب الثوب، يعني لا يجوز للشخص الذي لا يجد ثوبا يصلي فيه، لا يجوز له أن يغصب الثوب أو يأخذ الثوب قهرا من مالكه. طيب نفترض أنه خالف وأخذ ثوبا قهرا وصلى فيه، الآن ذهب وأخذ ثوبا على وجه القهر وصلى فيه، غصب ثوبا وصلى فيه، حكم الصلاة هنا إيش؟ ما حكم الصلاة؟ إيه رأيكم؟ صلى في ثوب مغصوب لأنه ليس عنده ثوب آخر، تصح صلاته ولكن مع الإثم. جيد، هذا كلام جيد وصحيح، هل توافقون ولا تخالفون في ذلك؟ طيب صلاته صحيحة، صحيحة مع الإثم، برضو كلام جيد، حد يخالف في هذه المسألة ولا الكل موافق ومتفق قياسا على الصلاة في الدار المغصوبة؟ تصح الصلاة مع الإثم، ممتاز. أحد يخالف ولا الكل موافق على هذا الحكم؟ الصواب في ذلك أنه تصح صلاته لكن مع الإثم كما اتفقتم جميعا، ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم وينفع بكم إن شاء الله. فالصواب في ذلك أنه يصلي وصلاته صحيحة لكنه آثم. طيب الإثم هنا لماذا؟ ليه هو آثم؟ ده يصلي، إنما فعل ذلك من أجل أن يصلي. لماذا قلنا هو آثم مع أنه فعل ذلك من أجل أن يصلي؟ لماذا قلنا هو آثم مع أنه فعل ذلك من أجل أن يصلي؟ لأنه حاز ما لا يملك. جيد، للغصب، ممتاز، هذا هو من أجل أنه غصب، أخذ ما لا يملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهو أخذ مالا ليس له، لا يملكه، فاستحق الإثم، لكن الصلاة صلاة صحيحة، فالإثم من أجل إيش؟ من أجل الغصب والتعدي. ممتاز، أحسنتم جميعا. ولهذا قال: وليس للعاري أن يفعل ذلك، ممتاز، إلا عن طيب نفس منه. هنا ما فيش طيب نفس كما هو واضح. قال رحمه الله بعدما تكلم عن هذه المسائل المتعلقة بالقدوة والائتمام، قال: ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه. ودي مسألة يعني نفتقر إليها في الأغلب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللجميع. ويسن للمصلي أن يلبس أحسن الثياب، هل يعني منا من يراعي هذا الأمر في كل أحواله؟ واحد لما بيروح المسجد ولا غيره بيجد أناسا يصلون في ثياب يعني لا يمكن أو يستحي أن يراها مثلا فيها مديره في العمل، أو من هو أعلى رتبة منه على وجه العموم، أو من يستحي منه، لكن لما يأتي أمام الصلاة ممكن يصلي بأي حاجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا. السنة للمصلي أن يلبس أحسن الثياب، يحافظ على ما يتجمل به في العادة، وذلك لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له. الله سبحانه وتعالى أحق بذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا جميعا بهذا الأدب، أن نقف بين يديه في أحسن الثياب. قال: ويرتدي ويتعمم ويتقمص، يعني يرتدي كل ذلك، يرتدي يعني يلبس الرداء، وكذلك يتزر ويلبس السراويل إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك، لأن هذا من التجمل والتزين في الكسوة واللباس. لكن يكره أن يصلي في ثوب فيه صورة أو ثوب فيه نقش. ليه؟ لأن هذا ربما شغله عن صلاته. وكذلك يكره أن يصلي الرجل أو المرأة متلثمة أو متلثما، يكره للرجل أن يصلي متلثما، يعني هو مغطي وشه، كما يكره للمرأة أن تصلي وهي منتقبة، يكره للمرأة أن تصلي وهي منتقبة، إلا في حالة من يكمل. إحنا بنقول الآن المرأة لا تصلي وهي منتقبة، هذا مكروه، لكن لو أنها صلت وهي منتقبة، صلاة صحيحة ولا لا؟ نعم الصلاة صحيحة، لكن مع الكراهة. تزول هذه الكراهة في أنهي حالة؟ من يجيب؟ متى تزول هذه الكراهة؟ ممتاز، ممتاز، وجود الأجانب، فيما لو وجود الأجانب، رجال الأجانب، ممتاز، هذا هو. يستثنى من ذلك فيما لو كانت تصلي بحضرة أجنبي. طيب لو كانت تصلي بحضرة أجنبي هكذا بإطلاق ولا لابد من تقييد؟ لأن المسألة دي برضو تكلمنا عنها قبل كده أكثر من مرة في أحكام النظر، لو تذكرون في فتح القريب وكذلك في عمدة السارك، وفصلنا أحكام عورة النظر بالنسبة للمرأة. احنا بنقول الآن تنتقد بحضور الرجال الأجانب، هل هذا الكلام يحتاج إلى تقييد ولا هكذا بإطلاق؟ يعني أي رجل أجنبي موجود تنتقد، ده معنى الإطلاق. معنى التقييد تنتقد إذا وجدت أجنبي بشرط، هل هناك شرط؟ لو علمت نظر أجنبي إليها، ممتاز، هذا هو، أحسنت. لو علمت أن هذا الأجنبي لا يحترز من النظر إليها، يعني يطلق البصر، ممكن يبص عليها وهي بتصلي وينظر إلى وجهها، يبقى خلاص هنا تنتقد. طيب لو علمت أن هذا الأجنبي يتوقع النظر للنساء، لا ينظر إلى النساء أصلا، وهو من الخشية بمكان، أو كان أعمى، أو كان أعمى، يبقى هنا لا تنتقد، لا تنتقد، يكره لها الانتقاد، واضح؟ فإذا محل زوال الكراهة فيما إذا كانت تصلي بحضرة أجنبي لا يحترز عن نظره لها، واضح الآن؟ فهنا لو كانت لو كان ينظر إليها ويطلق البصر إلى وجهها لا يجوز لها في هذه الحالة رفع النقاب، لا يجوز لها رفع النقاب، واضح؟ حتى لا تمكنه من النظر إلى عورتها، واضح الآن؟ واحد يقول طيب مش احنا اتفقنا أن الوجه ليس بعورة؟ نعم هو ليس بعورة، عورة صلاة، ليس بعورة صلاة، لكنه عورة نظر، وده الفرق بين ها المسألتين. احنا عندنا العورة قسمان، عندنا عورة صلاة وعورة نظر. الآن لما نقول المرأة تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، المقصود بذلك إيش؟ المقصود بذلك إيه؟ يعني في الصلاة، فالكلام هنا في عورة الصلاة. لكن خارج الصلاة المرأة كلها عورة، بما في ذلك الوجه والكفين. يعني إيه برضو المرأة كلها عورة؟ يعني لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها بحال من الأحوال، لا إلى الوجه، ولا ينظر إلى الكفين، ولا ينظر إلى حتى الشعر، ولا إلى الظفر، ولا من فصل عنها، لا يجوز له أن ينظر إليه. فالمرأة كلها عورة نظر بالنسبة للرجل. واضح؟ طب الآن الرجل لا يحترز من النظر إلى النساء، فنظر إليها وهي تصلي وهي رفع النقاب وعلمت بذلك، يبقى لا يجوز لها أن ترفع النقاب ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك، ولابد أن تستر الإيش، لابد أن تستر الوجه، واضح؟ وفي وجه آخر في المذهب، في وجه آخر في المذهب، وهو أن الوجه والكفان، وهو أن الوجه والكفين ليس أو ليست من عورة النظر أيضا، يعني يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة ويجوز له أن ينظر إلى كفيها حيث أمن الفتنة. وشيخ البيجوري رحمه الله تعالى وغيره قال وينبغي تقليد هذا القول ليه؟ لعموم يعني السفور في النساء، يعني أغلب النساء في الطرق في الشوارع والكلام ده كله زي ما احنا عارفين مش لا يسترون وجوههن، فحتى لا يقع الرجال في الإثم، ومن الصعوبة بمكان ان هو يعني لا ينظر إلى وجوه النساء مع كثرة النساء في الشوارع، لابد أن يقع بصره لا محالة، فهنا يأخذ بهذا القول تقليدا رفعا للإثم والحرج، وهو قول معتبر وده سبق بيناه قبل ذلك. نرجع لمسألتنا، هذا إن كانت منتقبة أصلا، نعم لو كانت منتقبة، وفي حتى ولو كانت غير منتقبة وتعلم نظر الرجال إليها، على القول الصحيح الذي ذكرناه أولا لا يجوز لها أن تمكن أحدا من النظر إلى الوجه، واضح؟ فتصر الوجه، تنحي الوجه، تحط أي حاجة على وشها عشان ما حدش ينظر إلى وشها إن علمت نظر الرجال إليها. قال بعد ذلك ولو كان عنده ثوبان، قال ولو كان عنده ثوبان، لو كان عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة، وإلا جعله مصلى كما أفتى به شيخنا. الآن عنده ثوبان فيقول يلبس واحدا منه من الثوبين ويرتدي الآخر، يعني يجعل واحد من الثوبين رداء ويجعل الآخر سروالا، والأول رداء والثاني يجعله إزارا أو سروالا. هذا لو كان يصلي إلى سترة، وإحنا عارفين إن السنة أن يصلي المصلي إلى سترة، هذه سنة باتفاق أهل العلم، الصلاة إلى السترة مستحب باتفاق أهل العلم ولا يجب، وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة، واضح؟ بمعنى أنه إذا لم يصلي إلى سترة أو إذا لم تصلي المرأة إلى سترة لا إثم عليها، لكنها يعني فاتها الكمال، فاتها الأفضل، فاته الأفضل وفاته الكمال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي رواية قال إذا أراد أحدكم أن يصلي إلى سترة، وبهذه الرواية استدل بها عامة العلماء على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على الإرادة والتخير والواجب لا تخير فيه. على كل الأحوال الآن هو يصلي إلى سترة أمامه ومعه ثوبان، يرتدي واحدا ويتزر به الآخر. طيب والله ما عنده سترة يصلي إليها، ما فيش ولا جدار ولا في حاجة خالص يصلي إليها يجعلها سترة، فالشيخ بيقول خلاص يبقى يصلي يستر عورته بثوب من هذين الثوبين والآخر يجعله سترة، والآخر يجعله سترة، يعني كيف يجعل الثوب سترة، سترة صلاة، يعني يفترش هذا الثوب ويجعله سترة، واضح؟ يفترش هذا الثوب بالطول وليس بالعرض، زي سجادة الصلاة بالضبط، يفترش زي سجادة الصلاة وينتوي أنها سترة، واضح؟ فإذا لم يجد شيئا أصلا وأراد أن يتخذ سترة، جاء في حديث ضعيف لكنه أيضا قال به كثير من أهل العلم أنه يخط خطا، طيب لما يخط خط هيخط طولا ولا عرضا؟ أيضا بالطول، فهذا بالنسبة إليه سترة. على كل حال قال وإلا جعله مصلى كما أفتى به شيخنا، يعني جعله مصلى يصلي عليه وتكون له سترة. قال فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا. الآن الشيخ سيبدأ في الكلام عن عورة أو العورة خارج الصلاة، كل ما سبق